الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل بإذن الله تعالى دروس كتاب ذم التأويل للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وانتهينا في الدرس الماضي إلى الباب الثالث، والباب الثالث موضوعه هو إثبات صواب ما ذهب إليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في عدم التأويل وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع نفي مشابهة المخلوقات، وذكر على ذلك الأدلة الجلية والحجج المرضية من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. والدليل على أن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الحق وهو الصواب أدلة كثيرة. ذكر في الباب الثاني جملة من هذه الأدلة، منها الأدلة الدالة على إجماع، على اعتبار الإجماع، وقد أجمع السلف الصالح على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وإمرارها على ظواهرها وعدم تأويلها أو تشبيهها بالمخلوقات. والدليل الثاني هو الأدلة الدالة على فضائل الصحابة، فهي تدل أيضا على فضائل ما هم عليه من الاعتقاد الصحيح، ومن ذلك إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا التي تدل على صواب وأن ما ذهب إليه السلف هو الحق، الأدلة التي تدل على الالتزام بالسنة والنهي عن البدع، فإن هذا النوع الثالث من الأدلة يدل على أن ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الصواب وهو الحق. والإمام ابن قدامة رحمه الله استدل هنا بالكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب فقد ركز الاستدلال فيه على آية آل عمران التي في المتشابه والتأويل، وركز على أحد القراءات الواردة في هذه الآية. فالآية هي قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ومعنى محكمات يعني واضحات وبينات، هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب أو أكثر الكتاب. وأخر متشابهات، متشابه هنا المقصود به المعنى الخفي أو غير الواضح. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المعاني الواضحة غير الواضحة والخفية لغايتين: الغاية الأولى قال ابتغاء الفتنة، والغاية الثانية ابتغاء تأويله، يعني معرفة معاني الأمور الخفية التي لا يمكن الوصول إليها. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قراءتان لأهل العلم. القراءة الأولى هي في الوقف على لفظ الجلالة في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويرون أن الوقف هنا وقف لازم، وحينئذ يكون معنى التأويل يعني حقيقة الشيء وكيفيته، والمتشابه حينئذ يكون بمعنى المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن المتشابه نوعان: متشابه مطلق يعني لا يمكن لأحد أن يعلمه، مثل كيفيات الأمور الغيبية، مثل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى أو كيفية الجنة والنار، من الأمور التي لم يطلع عليها الإنسان. فمثل هذه الأمور الغيبية التي لا يعرف الإنسان كيفيتها تعتبر من المتشابه، ويكون المتشابه حينئذ متشابه مطلق، وحينئذ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويدخل فيها بالدرجة الأساسية كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الكيفية كما سيأتي معنا في الاستدلال بالمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يعرف هذه الكيفية إلا إذا رآها أو حدثه عن هذه الكيفية من رآها ويعرفها، وكلا الأمرين لم يحصل منا. فإذا كان الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله على لفظ الجلالة وقف لازم، فإن التأويل يكون حينئذ بمعنى حقيقة الشيء وكيفيته، ويكون حينئذ المتشابه في قوله وأخر متشابهات بمعنى التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ويكون قوله تعالى والراسخون في العلم، الواو هنا للاستئناف، والراسخون في العلم يفوضون ويسلمون بهذه الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، لا يسلمون بأن التشابه المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفون هذا التأويل لأنهم لم يروا صفات الله سبحانه وتعالى، ولم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فيكون حينئذ الواو للاستئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني على التسليم. هذه القراءة هي قراءة الجمهور، وهي التي يرجحها الإمام ابن قدامة رحمه الله. هناك قراءة ثانية، هذه القراءة الثانية قراءة صحيحة وهي ثابتة. القراءة الثانية هي قراءة على الوصل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويكون حينئذ الواو هنا للعطف، ويكون الراسخون في العلم يعلمون هذا التأويل. فيكون حينئذ التأويل في قراءة الوصل بمعنى التفسير، ويكون المتشابه حينئذ هو المتشابه النسبي، وهي الأمور الخفية التي لا يعرفها عامة الناس، وإنما يعرفها من فقه في الدين، والراسخون في العلم هم أولى الناس بذلك. وحينئذ يكون قول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون هذا التأويل، ولهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وبناء على هذا قال من قال من أهل العلم بأن التأويل يأتي بمعنيين، بمعنى حقيقة الشيء، ويأتي بمعنى التفسير أيضا. لكن لا يمكن أن يقال بالوصل مع القول بأن التأويل بمعنى حقيقة الشيء وأن التشابه هو التشابه المطلق، لأنه حينئذ يقتضي ذلك أن يكون الراسخين في العلم يعلمون حقائق الأشياء ويعلمون المتشابه المطلق، وهذا منتف في حق الراسخين في العلم وفي غيرهم. فبهذا يستبين معنى الآية. وللمتكلمين تفسير آخر مخالف يعني لتفسير السلف، فإنهم قالوا بالوصل، وفسروا التأويل بأنه التأويل الاصطلاحي الذي قالوا به هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لوجود قرينة عقلية، وحينئذ استدلوا على صحة تأويلاتهم الباطلة بهذه الآية، وهو استدلال باطل، لأنه من تنزيل المصطلحات الحادثة على معاني القرآن والسنة، وهي غير واردة في استعمال القرآن والسنة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله فذم مبتغي تأويل المتشابه، والمقصود بالمتشابه هنا المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم، ثم أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى، يعني لا يعلم تأويل المتشابه المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو في صفات الله بمعنى كيفيات صفات الله. وحينئذ إذا طرح السؤال التالي، هل الصفات من المحكم أو من المتشابه؟ نقول إذا كان السؤال المقصود به معاني صفات الله فهي من المحكمة، والصحابة رضوان الله عليهم يفهمون معاني صفات الله، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وإن كان المقصود بصفات الله يعني كيفيات صفات الله، فإن كيفيات صفات الله من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والمتشابه هنا ليس المقصود به الأمور الخفية، وإنما المقصود به التشابه المطلق الذي هو حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم كيفيات صفات الله إلا الله سبحانه وتعالى. قال فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله إلا الله، ولا يصح قول من زعم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. طبعا هذا الكلام لابن قدامة رحمه الله في قوله فإن الوقف الصحيح، يفهم من كلمة الصحيح أن الوقف الثاني وهو الوصل في قوله ولا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أنه ليس صحيحا، لكن هذا الكلام الذي يوحي به هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه ثبت في قراءة ثابتة، وهو أيضا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعدد من علماء التفسير أن الوصل جائز. وحينئذ إذا وصلنا يصبح التأويل بمعنى التفسير والمتشابه بمعنى الأمور الخفية، وهذه لا مانع من أن يعلمها الراسخون في العلم. لكن في قوله ولا يصح قول من زعم أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء والمتشابه بمعنى التشابه المطلق في كيفيات صفات الله، فلا شك أن كلام ابن قدامة سليم. وحينئذ فالوجوه التي سيذكرها ذكر 7 أوجه تدل على ترجيح الوقف وأنه لازم، كلها وجوه صحيحة على القول على قول الجمهور بالوقف اللازم. لكن هذا لا يعني أن الوصل ليس صحيحا، وإذا تم الوصل فإن المعنى يتغير حينئذ في موضوع المتشابه والتأويل، يصبح المتشابه الأمور الخفية والتأويل التفسير، لكن عند الوقف اللازم يصبح التأويل بمعنى معرفة حقائق الأشياء والمتشابه هو المتشابه المطلق. يقول رحمه الله ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله لوجوه. أحدها أن الله ذم مبتغي التأويل، ولو كان معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا غير مذموم. وهذا الذم هو لمبتغي حقائق الأشياء، قالوا ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والذم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وحينئذ عند الوقف اللازم يصبح التأويل في كلا الموضعين بمعنى واحد وهو حقيقة الشيء، وعند الوصل يصبح قوله ما يعلم تأويله يعني تفسيره، ويصبح في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويله الأول بمعنى حقيقة الشيء وتأويله الثاني بمعنى التفسير عند الوصل في قوله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الإمام ابن قدامة رحمه الله الآن يستدل على إبطال التأويل الذي يعني يبتغيه أهل الباطل للوصول إلى الحقائق، وعلى هذا فإنه يمكن أن نفهم مقصود ابن قدامة رحمه الله لما اعتبر أن الصفات من المتشابه. فاعتبار الإمام ابن قدامة رحمه الله الصفات من المتشابه، المقصود بالمتشابه عنده هو المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون كلامه صحيحا لأنه يتعلق بكيفيات الصفات ولا إشكال حينئذ في كلامه، ويكون متوافق مع عموم كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. لأن هناك من فهم أن عد الإمام ابن قدامة رحمه الله الصفات من المتشابه أن هذا خطأ، لأنه فهم أن المتشابه يعني الأمور الخفية وجعلها من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس مذهبا صحيحا، وإنما من يقرأ نصوص ابن قدامة تستقيم معه في أنه يقصد بالمتشابه هنا المتشابه المطلق. وإن كان يوجد في بعض عباراته كما سيأتي معنا عبارات مشكلة في هذا الصدد، وسيأتي إن شاء الله توضيحها. قال رحمه الله الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم، وهذا متوافق مع الآية في ذمه لمبتغي التأويل بمعنى حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، يعني كل من اتبع المتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغ، فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين، والآية تدل على مدحهم والتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ، وهذا تناقض. الكلام هذا صحيح لو كان الوصل مع بقاء التأويل بمعنى حقيقة الشيء والتشابه بمعنى التشابه المطلق، لكن نحن قلنا أن القراءة الثانية يتغير بها المعنى، ولا يخفى على الإخوة جميعا أن القراءات تتغير بها معاني الآيات، وأن الوقف والابتداء مؤثر أيضا في المعنى. فإذا قلنا بالوصل فإن التأويل بمعنى التفسير، ولا إشكال في أن يعرف الراسخون في العلم التفسير، وأن المتشابه بمعنى الأمور الخفية، ولا مانع أن يعرف الراسخون في العلم الخفية، وهذا هو سبب رسوخهم أنهم يعرفون الأمور الخفية دون غيرهم ممن لم ترسخ قدمه في العلم، لكن لا يصح أن يقال أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل بمعنى حقائق الأشياء ويعلمون المتشابه بمعنى التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الثالث أن الآية تدل على أن الناس قسمان، لأنه قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وأما لتفصيل الجمل، فهي دالة على تفصيل فصلين، أحدهم الزائغون المتبعون المتشابه يعني المطلق، والثاني الراسخون في العلم، ويجب أن يكون كل قسم مخالفا للآخر فيما وصف به، فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه، مفوضين إلى الله تعالى بقولهم: آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويله، وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى. ولا شك أن هذا معنى مستقيم إذا وقفنا على لفظ الجلالة في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردنا بالتأويل هو حقيقة الشيء، وأردنا بالتشابه والتشابه المطلق، وهذا ما سار عليه ابن قدامة، وتدليلاته صحيحة مستقيمة على مذهب الجمهور وعلى قراءة الجمهور في الوقف. قال: ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى. نعم، خل بهذا المعنى إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء والتشابه بمعنى التشابه المطلق، لكنه لا يخل بهذا المعنى إذا كان المقصود بالتأويل التفسير والتشابه والمعاني الخفية. قال: ومن عطف الراسخين في العلم خل بهذا المعنى، وهو يعني هنا يعني طائفة معينة، وهم المتكلمون الذين يستدلون بهذه الآية على جواز التأويل، ولم يجعل الراسخين قسما آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به، فلا يصح. الرابع أنه لو أراد العطف لقال: ويقولون بالواو، لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون. ثبت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح رواه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. وهذا يدل على أن قراءة الوصل قراءة مستقيمة، لكن معنى التأويل والتشابه يختلف عن قراءة الوقف في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، كما تقدم. قال الخامس أن قولهم: آمنا به كل من عند ربنا، كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه لعلمهم بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده، وهذا معنى صحيح مستقيم على الوقف. السادس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ، ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حين استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته، ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته، فتاب وأقلع وانتفع، وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج، ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك. هذا الوجه يعني قابل للنقاش، لأن صبيغ الأسئلة التي كان يسألها ليست أسئلة تتعلق بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما أسئلته كانت على سبيل التعنت، وحينئذ كان ذلك مذموما. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يفهم من أسئلة صبيغ بن عسل أنه يفهم من طريقته في الأسئلة أنه يريد أن يحدث نوعا من التناقض، أو أن هكذا توحي الطريقة التي استعملها في الآيات، وأن هناك معاني مشتبهة ليست واضحة، ولهذا عاقبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن صبيغ بن عسل عندما يرجع الإنسان للروايات يجد أن الأسئلة التي كان يسألها ليست في أمور لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عن التشابه المطلق، وإنما يسأل عن أمور خفية، لكن طريقته في السؤال كانت خاطئة، فعاقبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السابع أنه لو كان معلوما للراسخين لوجب ألا يعلمه غيرهم، لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم، فلا يجوز حينئذ أن يتناول إلا من ثبت أنه من الراسخين، ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ، والخصم في هذا يجوز التأويل لكل أحد، فقد خالف النص على كل تقدير. لا شك أنه إذا كان التأويل بمعنى حقائق الأشياء والتشابه هنا التشابه المطلق، أن قول ابن قدامة هذا قول مستقيم. هذه الوجوه السبعة هي وجوه مستقيمة صحيحة في ذم التأويل الذي جاء به المتكلمون واستدلوا بهذه الآية على صحته، وهي أيضا وجوه مستقيمة صحيحة على مذهب الجمهور في القراءة الأشهر، وهي الوقف اللازم على لفظ الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لكنها لا تدل على بطلان القراءة الأخرى وهي قراءة صحيحة ثابتة وقال بها عدد من الصحابة التي في الوصل. لكن إذا وصلنا إذا قلنا بهذه القراءة فإن معنى التأويل ومعنى التشابه يختلف عن معنى الوقف، فحينئذ التأويل المتشابه في الوقف غير التأويل المتشابه في الوصل. فعندما يكون الوقف على لفظ الجلالة يصبح التأويل بمعنى حقيقة الشيء والتشابه والتشابه المطلق، وأما إذا وصلنا على القراءة الثانية فإن التأويل يصبح بمعنى التفسير والمتشابه يكون بمعنى الأمور الخفية، وكلها معناها صحيحة وإن كانت القراءة الأشهر هي قراءة الوقف. والآن المصحف الذي بين أيدينا القراءة فيه ليست لازمة وإنما هي جائزة، وإنما هي جائزة. يقول رحمه الله: فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا المقصود به التشابه المطلق، وأن متبعه من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد، ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه دون ما قيل فيه أنه المجمل أو الذي يغمض علمه، يعني الأمور الخفية، على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء، وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه. هذه عبارة واضحة في أن ابن قدامة رحمه الله يقصد التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وجعل الصفات من التشابه المطلق بمعنى كيفيات هذه الصفات وليست معانيها التي يعرفها العرب. ففرق ابن قدامة في هذا النص بين التشابه المطلق والتشابه النسبي، وإن كان لم يعني يصرح بهذه اللفظ، يعني لفظ المطلق والنسبي، لكن قوله ويلزم من هذا أن يكون التشابه هو ما يتعلق بصفات الله وما أشبهه دون، يعني فرق بين هذا النوع من التشابه وبين النوع الثاني الذي يسماه المجمل أو الذي يغمض علمه، يعني من الأمور المتشابهة. هذا فيما يتعلق بالاستدلال بالقرآن على أن مذهب السلف في عدم التأويل وإثبات الصفات لله عز وجل والإمرارها على ظاهرها في معانيها المعروفة في لغة العرب أنه هو الحق وهو الصواب. قال: وأما السنة من وجهين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وهذا من المحدثات، فإنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر أصحابه، يعني التأويل الذي جاء به المتأخرون وتغيير معاني النصوص بدعة لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وكذلك قول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وهذا قول في القرآن بالرأي، يعني ليس لهم أثر سابق عن الصحابة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقوله في الفرقة الناجية: ما أنا عليه وأصحابي، مع إخباره أن ما عداها في النار. وقوله: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس عليه أمره. هذه الوجوه كلها سبق أن ذكرت في الفصل أو في الباب الثاني، كلها ذكرت في الباب الثاني، وهي يصلح الاستدلال بها على أن مذهب السلف هو الحق، لأن ما عداه يكون ابتداعا ويكون من القول بالرأي المخالف لطريقة الصحابة. الوجه الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات، يعني آيات الصفات، وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها، ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها، يعني لم يفسر كيفياتها، لم يذكر لهم كيفيات هذه الصفات، ولا أخبر بتأويلها، يعني ما أخبر بحقيقتها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، فلو كان لها تأويل لزمه بيانه، يعني لو كان لها تأويل، يعني حقيقة معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لزمه بيانه ولم يجوز له تأخيره، هذا مستقيم صحيح، ولأنه عليه السلام لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعه، وهذا استدلال مستقيم وصحيح على أن مذهب السلف لم يكن يبتغون معرفة كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، فيجب قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بها، ولأنها ليست من لوازم التعبد لله سبحانه وتعالى، وأن مبتغيها هو مبتغي للفتنة، وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا نظم الاستدلال بهذه الطريقة التراتبية يدل على قوة الإمام ابن قدامة رحمه الله في استخراج المعاني من النصوص. قال ولأنه عليه السلام على صراط الله المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت لنسلك سبيله، فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع ما سواه قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا استدلال مستقيم في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من سنته الحديث عن كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، ولم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم حقائق صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف ومعرفة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وترك ما ترك عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الاستقامة الصحيحة، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتصديقه فيما أخبر وما أخبر به الصفات العليا لله سبحانه وتعالى. إذن الآن استدل بالقرآن، ثم استدل بالسنة من وجهين، وجه يتعلق بوجوب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن مخالفته هي من البدع والضلالات المنهي عنها، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات على الصحابة ولم يفسر لهم حقائقها، وإنما اكتفوا بما تدل عليه لغة العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه في كل شيء لأنه هو القدوة الحسنة، ولأنه هو سالك الصراط المستقيم، ويجب أن نتبعه إن تكلم وإن سكت وإن وقف وإن نطق عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الواجب. انتقل الآن إلى الاستدلال بالإجماع. قال وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، يعني بما ذكرنا عنهم من النصوص السابقة، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة، وهذا حق. فالذي ينظر إلى مفردات وعبارات الصحابة والتابعين يجد أنهم متفقون على هذا المعنى، وأنه لم يكن عندهم تأويل ولا يعرفون التأويل، ولما ظهر التأويل أنكرته الأمة بأكملها بعلمائها، ولم يظهر التأويل إلا في مغموز العقيدة والديانة، ولم يعرف أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم من هذه الفرق الضالة. قال والإجماع حجة قاطعة ولا شك، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه السلام على ضلالة، ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت، وقد نقلنا إجماعهم عليه، وهذا في الباب الثاني وقد تقدم، فيجب اتباعه ويحرم خلافه، ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلو إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء الصحابة أو لم يعلمه، فإن لم يعلمه فكيف يجوز أن يعلمه غيره؟ يعني كأنه فيه اتهام بنقصان علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى علمه هؤلاء المتأخرون الذين لم يعرفوا القرآن ولا في السنة، فكيف يضيفون هذا إلى دين الإسلام؟ قال فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم؟ وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم، علما أن المتكلمين من أجهل الناس بالقرآن، من أجهل الناس بالسنة، ومن أجهل الناس بأثار الصحابة، وهم مشتغلون بعلوم الفلاسفة والأوائل وعلوم المنطق وأمثاله، وهي علوم أجنبية عن الدين، فكيف ينسبون هذا إلى دين الإسلام؟ ثم قال وإن كانوا قد علموه، يعني إما أن يكون الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون علموه أو ما علموه، فإن كانوا علموه فكيف إن كان لم يعلموه فكيف يجهله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ثم يعلمه هؤلاء؟ ما هي قيمة هؤلاء حتى يعلموا ما جهله النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وما جهله الصحابة والتابعون؟ ثم جاء بالاحتمال الثاني قال وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه، وسعنا ما وسعهم، يعني لنفترض جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف التأويل والصحابة يعرفون والتابعين يعرفون ثم سكتوا، ما هو الواجب؟ والواجب اتباعهم في السكوت، فحينئذ يجب ترك التأويل. هذا المقصود بكلام. قال ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، ولأن هذا التأويل لا يخلو. طبعا هذه الأجوبة هي أجوبة تنزل مع الخصم، وليست هي الأجوبة الأساسية التي يمكن الخروج باعتقاد فيها، وإنما هو التنزل مع الخصم. قال ولأن هذا التأويل لا يخلو من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل، يعني إما أنه داخل في دين الإسلام ولا خارج دين الإسلام. إذا كان داخل في دين الإسلام، طيب نحن عندنا القرآن والسنة ليس فيها الأمر بالتأويل، ولا الصحابة أمر به، ولا الرسول أمر به، ولا الصحابة ولا التابعون، والله عز وجل قد أكمل الدين. وإن كان ليس داخلا في دين الإسلام، فكيف يأمرون الناس بشيء وينسبونه إلى الإسلام ويغيرون أحكام أعظم قضية في الإسلام هي صفات الله سبحانه وتعالى وألوهية الله عز وجل، فكيف يعني ينسبون ذلك إلى الإسلام وهم يعتقدون أنه ليس داخلا في عقد الإسلام؟ ففي كلا الحالتين باطلة، وهذا نوع من الاستدلال العقلي. فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به، فيقال له هل كان الله تعالى صادقا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قبل التأويل، أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت؟ طبعا هذه الحجة أيضا مما يحتج به على جنس البدع عموما التي تنسب إلى الدين وهي ليست منه، وظفها الإمام ابن قدامة في قضية التأويل وفي ذمه. قالوا لأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وجب أن يكونوا قد أخلوا ودينهم ناقص ودين هذا المتأول كامل، ولا يقول هذا مسلم. ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم، ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله فادعوا فاصطع بما تؤمر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق، وهذا كفر بالله تعالى ورسوله. هذه اللوازم كلها تلزم عموم المبتدعة، لكن موضوع الكتاب في التأويل فيلزم حينئذ دعاة التأويل. طيب إذن بين أن ما كان عليه السلف هو الحق من القرآن ومن السنة من وجهين، من الإجماع، وأيضا جاء بالأدلة العقلية. ثم قال ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسمائه لا تدرك بالعقل، ينهى من الدين، ولا يمكن أن يعتبر أمر من الأمور دينا إلا إذا جاء به الوحي، فالوحي هو المصدر الوحيد للأمور الدينية. وأما العقل فإنه لا يستقل بالاستدلال على أمر ديني، يعني لا يمكن أن تأتي إلى أمر من الأمور تقول العقل دل على وجوب هذا أو تحريمه، هذا لا يقول به إلا المعتزلة الذين يقولون بالوجوب العقلي، وهذا مخالف لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس اتباع العقل. قال لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه. هذا يشير إلى أن ابن قدامة يتكلم عن كيفيات صفات الله وعن التشابه المطلق وعن التأويل بمعنى حقائق الأشياء، هذه إشارات مع السابق أيضا تدل على أن مقصود ابن قدامة في التشابه والتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. قال لأن العقل إنما يعلم الصفة ما رآه، يعني كيفية الصفة، أما معناها فهو لا يحتاج أن يراه حتى يعلم معناها، أو رأى نظيره، وهذه في الكيفية أيضا، والله تعالى لا تدركه الأبصار، يعني ما رآه أحد في الدنيا ولا نظير له ولا شبيه حتى يقاس عليه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف يعني بالإخبار. فكيفيات الصفات ما يعلم إلا بالخبر، ولم يخبرنا الله عن الكيفية، وإنما أخبرنا عن هذه الصفات فنفهم معانيها دون مشابهة المخلوقات. قال والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفياتها وتفسيرها. هذه العبارة واضحة في أن مقصود ابن قدامة بالتشابه والتشابه المطلق وكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، وأن التأويل هو تأويل المتشابه بمعنى معرفة حقائق الأشياء. فيجب الاقتصار على ما ورد به السمع لعدم العلم بما سواه، وتحريم القول على الله تعالى بغير علم، بدليل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا وجه. ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا احتملت معاني، يعني الآن بدأ يدخل في التأويل الاصطلاحي عند المتكلمين، قال: ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا احتملت معاني، وكأنه يقصد بهذا الوجه التأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي يعتبره المتكلمون تفسيرا، وهو ليس بتفسير لأنه تحريف. فالتفسير هو معرفة مراد المتكلم بكلامه، أما التأويل الاصطلاحي هو تحريف، فيتركون ظاهر مراده إلى معنى مرجوح لوجود قرينة مزعومة ومدعاة، وهي عند المتكلمين القرينة العقلية. قال: أن اللفظة إذا احتملت معاني فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعالى منها. يعني عندما يتصرف الإنسان في المعنى فاحتمال كبير أنه أول الآية على غير مراد الله، فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه، فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين، وبين كونه قال على الله ما لم يعلم وتكلف ما لا حاجة إليه، ورغبته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة، وركوبه طريق جهم وأصحابه من الزنادقة والضلال. الحقيقة أن هذه الفقرة مليئة بالمعاني. فهو يقول: اللفظة إذا كانت محتملة معنيين صرفتها أنت بتأويلك عن معناها الظاهر الواضح البين إلى معنى آخر، فهذا يحتمل أنك حملت معناها على غير مراد الله وعلى غير مقصوده سبحانه وتعالى، فحينئذ تصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف نفسه به وتسلب عنه صفته، فحينئذ تقع في خطأين: أول شيء أنك فسرت الآية على غير مراد الله، والأمر الثاني أنك وصفت الله بما لم يصف به نفسه. أضف إلى هذا أنك قلت على الله بغير علم، هذا ثلاثة. أضف إلى هذا الرابع أنك رغبت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة واتبعت طريق جهم، فهذه خمسة أوجه في هذا الوجه لوحده. ثم قال: ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع. يعني لو كان واجب، لو كان التأويل واجبا لوجب على عوام المسلمين، لأن الواجبات تجب على عموم الناس. قال: لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على الباطل، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التأويل. وهل يوجب هذا التأويل على العوام أيضا؟ لأن العوام مخاطبين بالشريعة. قال: ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم، تفسيره يعني حقائقه، ليس بآثم ولا تارك لواجب. لكن معرفة التفسير بمعنى المعاني الظاهرة هذا من تدبر القرآن، لا يمكن لإمام مثل ابن قدامة أن يقصد بالتفسير يعني التفسير المعروف الذي هو معرفة معاني القرآن، وإن المقصود به تفسير الكيفيات كما سبقت الجملة معنا سابقا. قال: وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أو لا. ثم قال: هذه كلها في إبطال التأويل. قال: ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق، فحينئذ يجب على العامة ويجب على القليلية المعرفة. قال: وإجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك النص. يعني ما هو الضابط في النص الذي يجب عليهم، وكيف يؤولون وكيف يتعلمون، وهل يجب عليهم أن يتعلموا التأويل مثل ما يتعلمون الصلاة والصيام والحج، وهل إذا دخل المسلم في الإسلام وكان كافرا يجب أن نعلمه التأويل لأنه يقرأ صفات الله عز وجل في القرآن. كل هذه المعاني تدل على بطلان التأويل، وبالتالي هي تدل على ذمه. قال: ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته لأنه لا عمل تحته. يعني التأويل الذي هو الحرص على معرفة كيفيات الأمور لا يحتاج إلى معرفته، لأنه ليس بواجب وليس من أمور الدين ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا دليل عليه. قال: لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل إن شاء الله البقية في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.